الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع درسنا في أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا في مقدمة الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى. اقرأ شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول، يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل. نعم، كما قلنا بالأمس، هذا ما يزال استمرار ومواصلة لدعائه واتهاله إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة خاصة في مقام تأليفه أو ما نصب نفسه إليه له من تأليف هذا الكتاب المختصر. قال: أسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول. تسديد كما قلنا من قبل هو التوفيق للسداد، والسداد هو الصواب، ومنه تسديد السهم إلى الغرض أي تصويبه، وأصله أصل من السداد والسدد، وهو إيش؟ الاستقامة. يطلب التسديد يعني التسديد، بل التوفيق للسداد يعني للصواب فيما هو مقدم عليه، فيما هو مقدم عليه. ولهذا يقال رأي سديد يعني صائب مستقيم. قوله رحمه الله تعالى: في تأليف كتاب في الأصول. التأليف على صيغة تفعيل من ألف الشيء، كما قلنا يألف إذا إيش؟ ألف الشيء إذا لازمه، ألف الطير وكره إذا لازمه وانضم إليه دائما أو غالبا. وتأليف الكتاب ضم بعضه إلى بعض، تأليف يعني ضم بعض المؤتلفات بعضها والمتناسبات بعضها إلى بعض. والكتاب على وزن فعال من الكتب، من الكتب أو من كتبة، وأصل الكتب الجمع، ولهذا يعني اشتق منه اسم الكتيبة يعني جماعة الخير ونحن. ومادة كتبة فيها معنى الجمع والضم. قال: كتاب في الأصول. والمراد به هنا أصول الفقه، أصول الفقه. وسيأتينا الوصول على وزن فعول جمع أصل، وسيأتينا الكلام إن شاء الله في هذا الدرس عن الأصل ومعناه. قوله رحمه الله تعالى: حجمه يقصر وعلمه يطول. الحجم النتوء كما قلنا، والمراد به يعني القدر أو الكثافة نعم. يقصر يشير إلى اختصاره، يقصر ولم يقل يقل، لأنه يريد أن يقابل بين كلمة يطول ويقصر، فلهذا قال حجمه من حيث الحجم هو الكم أو القدر يقصر، والعلم الذي فيه يطول، يريد طويل في قصير أو قليل اللفظ كثير المعنى. قال: يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية. يعني هذا المختصر متضمن لكتاب روضة الناظر لابن قدامة الصادر عن الصناعة المقدسية، لأن ابن قدامة ينسب إلى المقدس، قال ابن قدامة المقدسي فنسبها إليه. قال: غير خال من فوائد وزوائد، بما أنه مختصر لكتاب الروضة، لكنه مع هذا ليس بخال، يعني لم يخلو من فوائد زائدة عما في الروضة. وشوارد فرائد، الشوارد جمع شاردة، والشاردة في الأصل هي النافرة من الإبل عن القطيع أو من البعير النافر، والمقصود بها هنا يعني شوارد من المسائل لم يتنبه لها كثير من أهل العلم، فهو التقطها وضمنها كتابه. وهذا تعبير بليغ يدلك على أن هناك أمور يصعب عليك أيها القارئ الحصول عليها لولا أن الله أعانه ويسره لجمعها لك في هذا المختصر. وشوارد فرائد، والفرائد جمع فريدة، والفريدة هي المتميزة عن غيرها عن أقرانها. فريدة هي المنفردة بالحسن عن باقي أقرانها. يقول في هذا المختصر شوارد متميزة عن أقرانها في الجودة والمنفعة في المتن والدليل والخلاف والتعليم. هذه الزوائد الفوائد الزائدة والشوارد المفردة تكون في المتن، يعني في مسائل أصل مسائل الكتاب، فتكون هناك مسائل لم يتعرض لها ابن قدامة في الروضة فزادها الشيخ في المختصر، مع أنه مختصر لكنها لأهميتها أضافها. وقد تكون هذه الفوائد والزوائد والشوارد في الدليل في الاستدلال على المسائل، وقد تكون في الخلاف يعني ذكر المذاهب وما يتعلق بها، وقد تكون في التعليل. قد يقول قائل ما الفرق بين التعليل والدليل؟ التعليل هو التعليل والدليل، لكن الفرق بينهما أن الدليل قد يكون بالتعليل وبغيره، والتعليل استدلال خاص ولهذا خصه بالذكر. نعم. مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب، ودعاء مستجاب وثناء مستطاب، اللهم فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. يقول هذا المختصر بالإضافة إلى كونه قصير الحجم وكثير المعاني، لكنني أيضا حرصت على تقريب إفهامه إلى الأفهام. الإفهام بالكسر يعني التفهيم، هو الإفهام والتفهيم بمعنى واحد، وهو يعني إبلاغ ما فيه أو إبلاغ الشيء والمعنى لمن تخاطبه، تفهمه يعني تقيه بفهمه. ولكن التفهيم أبلغ من الإفهام بما فيه من التضعيف ومعنى التكرار. تفهيم يعني أفهمته إفهاما، يعني أصدق بواحدة لكن فهمته فيه تضعيف الحرف، هذا تفهيما يدلك على تكرار العمل هذا. فيقول يعني مع تقريب الإفهام يعني توضيح المعنى على الأفهام. الأفهام جمع فهم، الأفهام جمع فهم بفتح الهمزة جمع فهم، وهو القوة التي يدرك بها، اكتب إذا أردت، الفهم هو القوة التي يدرك بها معنى الكلام. هذا يقال فلان فهم كلامي أو فلان فهم كذا. الفهم يعني إذا سمع الكلام يفهم معناه، هذا هو الفهم. والإفهام يعني حصول الفهم أو جعل الشخص يفهم منك ما تريد، وهو بمعنى كما قلنا التفهيم. والمقصود من هذه الجملة أن المؤلف مع اختصار الكتاب لفظا والزيادة فيه معنى جعله سهل ميسور على أهل الفهم، بحيث لا ينالهم عناء في تفهمه وإدراك معانيه. ثم قال مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه من الإبهام، يعني مع محاولة تسهيله أيضا قصد الشيخ إلى إزالة اللبس والإيهام. اللبس من يعني مأخوذ من الالتباس، وهو الاختلاط، اختلاط الأمور على الإنسان. يقول ليس فيه اختلاط وإيهام حتى ولهذا كان سهلا ميسورا. نعم. وإزالة اللبس عنه من ها؟ مع الإيهام أو مع، ولما جاء شرحه قال مع الإيهام، ليس معنى ذلك ومتبادل الذهن يعني إزالة اللبس وفيه إيهام، لا يعني إزالة اللبس والإيهام. نعم. أن الإيهام اشتباه، إذا أردت الإيهام بل الإبهام، هو الإبهام. نعم. اشتباه جهات الحق فلا تعلم أين جهته، ولهذا منه ليل بهيم وأمر مبهم، يعني اشتبه فيه الحق من الباطل فلا يدرى أين جهة الحق. نعم. فيقول هذا المختصر ليس فيه شيء من الإبهام. قوله مقر له غالبا على ما عليه من الترتيب، يذكر الشيخ هنا في منهجه وطريقته في تصنيف هذا المختصر أنه سار في ترتيبه على ترتيب أصله وهو الروضة، مع مقر له يعني أقر الشيخ ابن قدامة على ما على ترتيبه الذي رتبه في الروضة، مقر له غالبا، وهذا صحيح، غالبا كان سائرا على ترتيب ابن قدامة، وأحيانا يخالفه خلفه في باب مستقل جعله فصلا في المقدمة كما سيأتينا وهو باب اللغات، على ما عليه من الترتيب. وإن كان هذا الترتيب، قال وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، يقول وإن كان هذا الترتيب الذي في الروضة ليس محبب إليه، يعني ليس هو الأحسن والأفضل. لماذا؟ ذكر هذا هو في شرحه، وحقيقة لم يذكر تعليلا إلا لباب واحد، شيخ ابن قدامة يعني سبب توجيه أو سبب عدم رضا الطوفي على ترتيب ابن قدامة، أن ابن قدامة رحمه الله تعالى رتب كتابه الروضة وجعله في ثمانية أبواب كما قال هو الشيخ ابن قدامة، ثمانية أبواب. الباب الأول طبعا هو كتب مقدمة ثم رجع عنها الشيخ ابن قدامة، فكرة عن كتاب روضة الناظر، مقدمة كانت في المنطق، مقدمة منطقية، ثم دخل في أبواب الكتاب فجعلها ثمانية أبواب. الباب الأول في الحكم ما يتعلق به في حقيقة الحكم وأقسامه، الباب الثاني في تفصيل الأصول التي هي الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، الثالث نعم في بيان الأصول المختلف فيها، القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع إلى آخره، الباب الرابع في تقاسيم الأسماء واللغات، جعله الشيخ ابن قدامة بابا رابعا بعد الحكم وبعد الأصول المعتمدة وبعد الأصول المختلف فيها، تكلم عن تقاسيم الأسماء واللغات وتكلم عن الاسم المفرد وكذا إلى آخره. الباب الخامس في الأمر والنهي والعموم والخصوص والاستثناء والإطلاق والتقييد. والباب السادس عقده للقياس، يعني تكلم فيه عن مباحث القياس. والباب السابع كان في حكم المجتهد وما يتبعه حكم المقلد. والباب الثامن في الترجيح بين الأدلة، هذه محتويات الروضة، ثمانية أبواب. وجه النقد عند الطوفي لهذا الترتيب هو أن ابن قدامة أخر الكلام عن تقسيمات الأسماء واللغات عن مباحث الحكم ومباحث الأدلة ومباحث الأدلة، ويقول كان الأولى أن يقدم الكلام عن اللغات، لأن الأدلة أصل الأدلة الكتاب والسنة إنما تعرف بماذا، إنما جاءت بماذا، باللغة، باللغة العربية، فلا بد أولا من معرفة مبدأ اللغات وتقسيماتها والمفرد والمركب إلى آخره، ثم بعد ذلك نتكلم عن هذه الأدلة التي هي ألفاظ بهذه اللغة العربية. فيقول هذا التقسيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا التبويب والترتيب في الروضة لم يستحبه لهذا السبب، وإلا فباقي الترتيب يعني جيد وماشي وتقريبا مشى على طريقة إلى حد ما طريقة الغزالي في المستصفى، وإن كان الغزالي له طريقته الخاصة حيث قسم كتاب المستصفى إلى أربعة أقطار يعني، وجعل تحت كل قطب يعني مباحث معينة. الشيخ ابن قدامة حاول أن يظهر استقلاله عن هذا الكتاب، لأنه مع هذا كان بعض الناس يقولون أن الروضة مختصرة عن المستصفى، والواقع ليست كذلك، روضة الناظر كتاب مستقل، نعم سار في طريقة ترتيب بعض الأبواب وفي أخذ بعض يعني العبارات، بل أحيانا يأخذ بالنص صفحة أو أقل أو أكثر، إلا أنه من حيث المذهب، من حيث الترجيح للمسائل، المسائل من حيث الخلاف، من حيث يعني مختلف تماما ومستقل عن المستصفى تماما. الخلاصة أن الشيخ الطوفي هنا يقول سار على منهج ابن قدامة في ترتيب الروضة، مع غالبا مع أنه لا يرتضي هذا الترتيب، وبالبحث عن سبب عدم رضاه بالترتيب، بل هو نفسه قال في شرحه لهذا المختصر، قال إن الشيخ قدامة رتب كتابه على أبواب إلى آخره، وجعل باب اللغات بعد مباحث الحكم والأدلة. قال في هذا المقام لا بد لنا أن نشير إلى طلبة العلم في إشارة موجزة عن مناهج المصنفين في علم أصول الفقه أو بعضه وأشهده في ترتيب مباحث هذا العلم. إذا نظرت في الكتاب، أولا هنا أمر نذكر به، وإلا طلبة العلم الذين يقرؤون يدرسون في أي كتاب يجدونه في الغالب من كتب السلف، سيجد في أول الكتاب مقدمة يبين فيها المصنف ترتيب كتابه، لماذا بدأ وكيف صار وماذا قدم وماذا أخر ولماذا، ويبين يعني مناسبات الأبواب بعضها إلى بعض. الأصوليون لم يختلفوا، لم يخرجوا عن هذه القاعدة في الجملة، وكل منهم عندما يبدأ في ترتيبه في تأليف كتابه وتصنيفه يذكر في هذه المقدمة الأبواب جملة والفصول والمباحث. الغزالي مثلا، الشيرازي، الفخر الرازي في المحصول، القرافي في تنقيح الفصول، الآمدي في الإحكام، ابن قدامة في الروضة، كذلك أبو يعلى في كتابه العدة، وكل من يعتقد أنه يقول لك بدأت بكذا، ومنهم من يفسر ويبين لماذا قدم هذا الكتاب وأخر هذا الكتاب إلى آخره. أحسن من أو من أحسن من تكلم وبين بوضوح ترتيب الأبواب ومناسبة يعني لماذا قدم هذا وأخر هذا فخر الدين الرازي في كتابه المحصول، يعني ذكر لماذا هو يعني بحث جعل كتابه في عدة أبواب في 13 بابا، وسنسمعها أو نراها الآن. مثلا الآمدي جعل كتابه الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي له عدة كتب منها المنتهى ومنها الإحكام في أصول الأحكام، وأشارها الإحكام الآن الذي بين أيدي طلبة العلم، جعله حقيقة كما قال هو مبني على 4 قواعد، وليس المراد به قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، إنما قاعدة عامة تندرج تحتها مسائل، لأن معنى القاعدة وسيأتينا معنى القاعدة هي حكم كلي أو أمر كلي يندرج تحته كثير من المسائل بعد الدرس الراسل يندرج تحته كثير من المسائل، فهو جعلها 4 قواعد. القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم وصول الفقه، يعني في معنى وفي مبادئه، وتكلم في مبادئ الأصول عن الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه إلى آخره، وكما تكلم عن معنى وصول الفقه، فهذا جعله في الأول قدمه. ثم تلاه الكلام في الدليل السمعي وأقسامه وأحكامه، ودليل السمعي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. والقاعدة الثالثة جعلها في أحوال المجتهدين والمفتين والمستفتين، لأنهم هم الذين المجتهدون هم الذين يستفيدون من الأدلة فيستنبطون منها الأحكام، والمفتين كذلك، والمستفتين هم الذين يأخذون عن المجتهدين، فناسب أن يكون بحث المجتهد والمقلد أو المفتي والمستفتي في باب أو تحت قاعدة واحدة. أما الرابعة، قاعدة الرابعة، فهي في ترجيحات الأدلة، ترجيحات الأدلة سواء كانت سمعية أو عقلية إلى آخر. هذا مجمل لمحتويات كتاب الإحكام للآمن، وهذا تفصيله أو ترتيب المبادئ والأحكام، ثم الأدلة السمعية، ثم الكلام عن أحوال المجتهدين، ثم الترجيحات بين الأدلة. الرازي في المحصول له تفصيل أكثر، ولكننا يعني هو عقد فصلا في أول كتابه بين فيه كيف ألف هذا الكتاب ولماذا جعل الباب الأول في هذا والباب الثاني في الذي بعده وكذا. خلاصته أنه قال بعد أن ذكر يعني المناسبات قال فهذه مجموع أبواب أصول الفقه، أولها اللغات فبدأ باللغات ولهذا أعجب به الطوفي، ثم الأوامر والنواهي البحث في الأمر، هل الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي التحريم، وهل هو شسمه لله أو لا يقتضي الوجوب، وهل هو على الفور أو على التراخي، وإلى آخر ما يجيب تفاصيل الأمر، وكذلك النواهي هل النهي للتحريم أو يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وتفاصيل يعني تفاصيل والعموم والخصوص والمجمل والمبين، هذه في باب واحد. الباب الثالث في الأفعال، قال ثم الأفعال يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تكلم عن الأقوال في ماذا؟ الباب الذي قبله، الأوامر والنواهي العموم والخصوص إلى آخره. ثم الناسخ والمنسوخ، ووجه تأخير أو جعل الناسخ والمنسوخ بعد مباحث الأقوال والأفعال، لأن النسخ قد يرد على القول وقد يرد على الفعل يعني على الدليل سواء كان قولا أو فعلا. ثم الإجماع، وجه تأخيره الإجماع عن المباحث الأولى، لأن الإجماع إنما يؤخذ من الأدلة من الكتاب والسنة حيث تفتيه وإن كان من حيث القوة فهو أقوى. ثم الأخبار، كلام عن يعني ضوابط الخبر وصحته، يعني تقسيم الخبر إلى صحيح وغير صحيح وإلى متواتر وآحاد، يعني هي المباحث التي كثيرا ما أو يعني أصل بحثها إنما يكون عند علماء مصطلح الحديث، ولكنه لا يستغني عنها يعني الطالب في علم الأصول. قال ثم القياس، بعد الأخبار بعد بحث الأخبار القياس، ثم الترجيح، انتهى من الأدلة وذكر الترجيح، والترجيح إنما يكون بين الأدلة ولماذا. ثم قال ثم الاجتهاد بعد ذلك، قد يؤخذ عليه لماذا لم يذكر الاجتهاد ثم يذكر الترجيح، لكن الترجيح ألصق بالأدلة والاجتهاد عمل من عمل المجتهدين، لأنه في باب الاجتهاد يتكلم عن المجتهد وشروط الاجتهاد والمقلد ومن يجوز له التقليد إلى آخره مبحث، يعني الترجيحات أقرب إلى الأدلة منهم إلى الاجتهاد. ثم الاستفتاء، ثم الأمور المختلف في كونها طرق للأحكام، يعني هي الأدلة المختلف فيها. قال فهذه 13 باب، و كما تلاحظون لم يذكر المطلق والمقيد، والمطلق والمقيد مبحث مهم من مباحث اللغة، من مباحث الألفاظ، المطلق والمقيد مثل العام والخاص، ولكنه لم يذكره لأنه داخل تحت مباحث العموم والخصوص، لأن الإطلاق عموم يعني بدني، إطلاق عموم بدني، يعني أكرم رجلا أو أكرم طالبا أو أكرم كذا مثلا إذا قال، فهو عام في كل رجل يسلكه واحد، عام عموم بدلي في كل من يعني يصدق عليه رجل فيصح أن يكرمه، لكنه لا يشمله ويستغرقه مثل لما لو قال أكرم الرجال أو الطلاب فذاك يستغرق الجميع، وهذا يدل على الجميع ويصدق بواحد، فلكونه دخل معه في معنى العموم بإطلاق معنى العموم تحدث عنه في مباحث العموم. نعم نعم، الأمر والنهي والعموم والخصوص إلى آخره، هذه مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة وكذلك النسخ. نعم نعم يا شيخ. فنقول وبالله وبالله التوفيق، أصول الفقه أدلته فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. نعم، بعد أن انتهى من مقدمته التي ذكرها، والآن شرع في المقصود وهو الذي نصب نفسه من أجل تأليف، وعادة ما يبدأ حتى الذين يعني مع اختلاف ترتيبهم أهل العلماء الأصول يبدأون بتعريف العلم أو الشيء الذي يريدون أن يدخلوا فيه أو يتكلموا فيه، فالتعريف معنى تعريف به أو تعريفه يعني جعله معروفا. فنقول بالله التوفيق أصول الفقه أدلته، أول كلمة، طبعا هذا هو الآن لا يريد أن يعرف ولكن يريد أن يدخل يجعلها كمبدأ، ما هي أصول الفقه الذي هو الآن بصدد التأليف فيه؟ قال لك هي أدلته. نعم هذا صح، أصول الفقه أدلة الفقه، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. ثم يأتينا بعد ذلك معنى أصول الفقه علم كعلم مستقل بذاته، هو أدلته مع قواعد القواعد التي تستنبط بها أو تستنبط بواسطتها الأحكام من هذه الأدلة. لكن في الحقيقة إن أصول الفقه هي أدلة، هي أدلة الفقه. قال فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. قوله فلنتكلم عليها أصلا في هذه العبارة لابد أن نبين، يعني كأنه يعني يريد، بل هو يريد أن يقول إن هذه أصول الفقه هي أدلة، وإذا فلا بد لنا أن نتكلم عن هذه الأدلة أصلا بعد أصل، إذا فنرتبها. فهو يشير إلى أنه سيتحدث عنها مرتبة، فسيبدأ بها مرتبة. كيف سيرتبها؟ قال لك أو بالأصح في المختصر عندما تقرأ ستجده بدأ بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم القياس، ثم باقي الأدلة. هذا من حيث الأدلة، والمباحث الأخرى سيذكرها من في ثناياها. لماذا رتبها هذا الترتيب؟ يعني قال أصلا يعني أصلا بعد أصلا، وأصلا هذه منصوبة على الحال، يعني في قوله أدلة فلنتكلم عليها أصلا يعني حالة كونها أصلا بعد أصلا. ورتبها كما قلنا على هذا الترتيب، ترتيب قدم ما يستحق التقديم من حيث شرفه، حيث أنه أشرف وأعلى وأعظم وأحق بالتقديم، وهو إيش؟ الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يليه السنة، ثم يليه الإجماع لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك القياس لأنه أيضا استنباط. هذا ترتيبها من حيث شرفها ومنزلتها في قلوب الناس وحقيقتها. هناك للأدلة ترتيب آخر من حيث قوتها، حيث قوة الاستدلال بها، يختلف قليلا بحيث أنه يقدم الإجماع عند الاستدلال. عند الاستدلال المجتهد أو المفتي إذا أراد أن ينظر في الأدلة، أول في مسألة من المسائل ليعطي الحكم فيها ينظر في المسألة هل عليها إجماع بين أهل العلم أو لا. وطبعا معلوم أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند من كتاب أو سنة أو استنباط، فأقوى الأدلة هو الإجماع. فإذا وجد إجماع فلا مجال للاجتهاد بعدئذ، ليس هو بحاجة إلى أن يجتهد، وليس له أن يجتهد. ولهذا قال أهل العلم يجب على المجتهد أو على المفتي إذا أراد أن يعرف حكم مسألة أو يبين أو يفتي ويذكر حكم مسألة أن ينظر أولا، يبحث هذه المسألة المعروضة هل عليها إجماع أو لا، ينظر في كلام السابقين السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هل المسألة المعروضة قد سبق أن ذكرت جاءت في عصر من عصور السلف الصالح وأفتوا فيها وأجمعوا عليها، أو أنهم اختلفوا فيها، أو أنها حادث. فلا يأتي ويأخذ ويقول أنا عنده حديث أو مجرد يعني قياس إلحاقها بمسألة أخرى وهو لا يعلم أنها قد عرضت من قبل، ربما أنها قد جاءت من قبل وأجمع عليها الناس، ويفتي ويصل إلى رأي يخالف إجماع الناس. فلا بد من معرفة الإجماع لكي لا يخالف. كيف يعرف الإجماع؟ قد يأتيك سؤال، نعم دخلنا قليل في يعني استطراد نسبي لكن أمر مهم، كيف يعرف أن هذه المسألة مجمع عليها؟ ينظر في المسألة وينظر في كتب أهل العلم، فإن وجدها مجمع عليها ما وجد فيها خلاف، يعني ذكرت أنها حصلت في عصر الصحابة أو في عهد التابعين أو في ما وأفتوا فيها ولم يعلم فيها مخالف، إذن فهي مجمع عليها، أو وجدها وقد اختلف فيها أهل العلم، إذن فهي مسألة اجتهادية، وعندئذ من حقه أن ينظر في باقي الأدلة ويرجح الذي يترجح في ذهنه، وهذا طبعا لا يكون إلا لمن يستطيع النظر في الأدلة. قال فلنرتبها أو فنتكلم عليها أصلا. نعم ثم قال قوله نعم لا هو يعني يقول سنتكلم عن الأدلة أصلا لكن من حيث إذا جاء يتكلم عن الأدلة، أما ترتيب الكتاب فسيذكره أو سيأتي عليه فيما بعد، إنما ترتيب الأدلة هو لما الآن هو يشرح كلمة أصول الفقه. ما هي أصول الفقه؟ قال لك أدلة وسنتكلم عن، لأن هذا هو زبدة الكلام، يعني الكلام عن الحكم وما يتعلق به والكلام عن المجتهدين والاجتهاد إلى آخره هذه حواشي، إنما أصل وصول موضوع علم وصول الفقه هو ماذا؟ الأدلة. الأدلة. فيقول لك صلب الموضوع صلب هذا العلم هو الأدلة، وسنتكلم عنها أصلا بعد أصل ونرتبها حسب شرفها، الكتاب ثم السنة ثم كذا، وسيأتي كذلك. لكن المباحث للكتاب لا شك أنها متعلقة بالكتاب والسنة إلى آخره، لكن كيفية ترتيبها هي أيضا ستأخذ يعني سيأخذ فيه ترتيب الشيخ ابن قدامة، ولن يخالفه إلا في مسألة تقديم مباحث اللغة. قال وبعد ذكر مقدمة، سنتكلم عنها شوف أصلا بعد ذكر مقدمة. إذا هو المقدمة أولا ثم يأتي في الأدلة اللي هي الأصول، الأدلة تكلم عنها الكتاب ثم السنة ثم الإجماع بعد المقدمة. المقدمة هذه ضمنها قال تشتمل على فصول، ولم يذكر كم عدد الفصول وما هي، ولكن الفصول التي تكلم عنها في المقدمة أربعة. لكن ما معنى المقدمة وما يعني صيغة نطقها؟ هي المقدمة ولا المقدمة؟ أنت قرأت المقدمة ها؟ وهي تصلح هكذا يعني تصلح أو تصح، يقول المقدمة والمقدمة أصلها من قدم أو تقدم، وهو من الأولية يعني تقدم على غيره. فإن قلت مقدمة فهي يعني اسم للأمر المتقدم، وقلت مقدمة فهي أيضا لهذا الأمر المتقدم باعتبار أنها حصل من قدمها. فصح أن تقول مقدمة ومقدمة يعني، ولهذا منه مقدمة الجيش، مقدمة الجيش بالكسر يعني الفرقة التي أول الجيش، يعني أول الجيش مقدمة، مقدمة الجيش. ومقدمة الرحل يقولون مقدمة الرحل، ومقدمة الرحل هي أوله الذي يلي وجه الراكب. ها الرحل، الرحل ما هو الرحل؟ ها أي نعم الرحل الذي يوضع على البعير ليركب، فيكون مقدمته في ما يلي وجه الراكب مقدمة، وفي له مؤخرة. نعم. ومقدمة أو بمقدمة إما بالفتح أو بالكسر تقال لمقدمة الكتاب. فإن كان المقصود بها هذه هذا الشيء الذي قدم تقول مقدمة، يعني أنت أيها المؤلف قدمتها، أو تقول مقدمة يعني من حيث أنها تحتوي على مسائل على قواعد أو أمور كلية تندرج تحتها جميع تفاصيل أو معظم تفاصيل الكتاب، فهي مقدمة للكتاب يتضح بها مضمون الكتاب يعني فيما بعد. هذه المقدمة قال تشتمل على فصول، والحقيقة كما قلنا ما هي الفصول؟ الفصول جمع فصل، وهو في الأصل مصدر فصل يفصل إذا إيش فصل إذا قطع، الحز والقطع، الفصل القطع إذا قطع. وسمي الفصل فصلا لأنه يقطع الاشتباه ويقطع بين المسائل المتعددة، وأيضا فيه نوع من الإبانة والإيضاح. ولهذا في التعاريف عندما يعرفون خاصة عند أهل المنطق يقولون لك التعريف بالحد، يكون إيش الحد في التعريف؟ يكون بالجنس والفصل، بالجنس والفصل. الجنس عندما يذكر لك اسما يشمل عدة أنواع، مثلا يعني الحيوان، أو نقول نعرف الإنسان ما هو، نقول الإنسان حيوان، هذا حيوان ويدخل فيه جميع الحيوانات، لكن يأتيك لا بد من فصل ليتميز الإنسان عن غيره، فقالوا ناطق. إذا قالوا ناطق إذن انفصل عن سائر ما يتصف بالحياة، فيقال حيوان ناطق، إذن فهو الإنسان، جنس وفصل. فالفصل هو في الأصل هو القطع، وقد يعني يستعمل في التعريفات ونحوها للبيان والإيضاح. ومنه الفصل في الخصومات، فصل في الخصومات يعني قطعها. ومنه ها يوم الفصل، يوم القيامة اللي هو يوم الفصل، يوم فصل القضاء، ويعني بين الفصل. قال الفصول التي تضمنتها هذه المقدمة أربعة، قال في فصول لم يذكرها ما هي لكنها هي في الحقيقة أربعة سنراها فيما بعد. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، والفصل الثاني في التكليف، والفصل الثالث في الأحكام وأقسامها، الفصل الرابع في اللغات، ولاحظ أنه جعل اللغات فصلا في المقدمة، مع أن شيخ ابن قدامة جعلها بابا بعد بعد الأحكام وبعد الأدلة. هذه الفصول الأربعة، تعريف أصول الفقه، الكلام على التكليف ومن المكلف وما شروط التكليف إلى آخره، الكلام عن الأحكام، حقيقة الحكم وأقسام الحكم وكذا، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والتكليف إلى واجب ومندوب ومحرم ومباح، إلى الكلام في اللغات في المفرد والمركب وكذا. هذه كليات ستجدها وتحتاج إليها أيها طالب العلم، أيها القارئ لهذا الكتاب، ستجد الحاجة إليها منتشرة في الكتاب كله، لأنه هو يتكلم عن الأحكام، فلا بد أن تعرف ما هو الواجب، ما هو المندوب، ما هو كذا، من خلال الأحكام، من خلال يعني بعد أن تبحث تعرفها في هذه المقدمة. سيتكلم عن التكليف، متى يكون الشخص مكلفا، ومن هو المكلف، وما هي شروط التكليف إلى آخر ما، يعني لا بد منها، الكلام عن اللغات وهكذا. إذن هذه عبارة عن كليات تندرج تحتها جزئيات كثيرة في ثنايا الكتاب، فناسب أن تكون مقدمة أو مقدمة للكتاب. نعم. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. الآن سيدخل في بيان معنى العلم الذي سيتحدث عنه ويذكر تفاصيله، وجعل الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وقال لك هو مركب، يعني لفظ مركب. في اللغة العربية اللفظ إما مفرد وإما مركب. مفرد مثل الأسماء والأفعال لوحدها والحروف إلى آخره، زيد عمرو بكر، الأفعال قام وقعد وجلس وفعل وأكرم وقرأ، الحروف معروفة هي حروف الهجاء أو حروف المعاني مثل لا النافية وما والاستفهامية وإلى آخره. هذه عبارة عن لبنات تبنى منها، إذا ضم بعضها إلى بعض، ضم بعضها إلى بعض تبنى منها إيش؟ الكلمات، الكلمة شسمه التراكيب الجمل، ويتكون منها الكلام. والأسماء أو بعض الأسماء أو التراكيب، ونحن الآن نتكلم عن الأسماء الأعلام، بعض الأسماء قد يكون مفرد وقد يكون مركب. فحتى الأسماء الأعلام قد يكون مركبة وقد يكون مفرد، مثلا يعني عبد الرحمن، مركب تركيب إضافي، غلام زيد، معدي كرد إلى آخره، هذه مركبة. والأسماء أغلب الأسماء يعني الأعلام تكون مفردة، مثل زيد وبكر وعمر إلى آخره. كذلك أسماء العلوم، أصول الفقه، أصول الدين، كذا، وقد يقع وتكون مفردة، مثل الحديث، الفقه، كذا. هنا أصول الفقه، هذا التركيب مكون من كلمتين، ما معناه؟ قال لك له اعتبارين، اعتبار بالنظر إلى مفرداته، وهما اثنان، أصول وفقه، واعتبار بالنظر إلى تركيبه، مجموعة كلمتين تدل على معنى غير المعنى الأول، وإن كان مأخوذ منه، لكن معنى مفهوم من التركيب غير معنى المفرد، غير معنى المفرد. فيقول لك نحن الآن سنعرف هذا العلم المسمى بأصول الفقه. أنت لما تنظر إلى واحد اسمه عبد الرحمن مثلا، عبد الرحمن كاسم علم على شخص هو مكون من كلمتين، مضاف ومضاف إليه، فعبد الرحمن تنظر إليه فالذي يعرفه إلى آخره يقول هذا فلان، يعني هذا عبد الرحمن اسم على شخص معين. لكن لو نظرت إلى الكلمتين كل كلمة لوحدها تجد أن الكلمة عبد معنى، ولكلمة الرحمن معنى، ومجموعه ما يدل على معنى آخر. كذلك أصول الفقه، أصول مفردة لها معنى، وفقه له معنى، ومجموعهما كعلم على هذا العلم له معنى آخر. إذن فالمعنى فينظر إليه من حيث أنه مركب إجمالي لقبي، يعني لقب لهذا العلم، لهذا اللقب، وباعتبار كون مفرداته. رأيت بعض الإخوان يريد أن يسألوا كذا، فباقي شيء من الوقت اسمعوا. نعم نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.